الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومضاة على مدارك السالكين ودروس التوحيد والمعتقد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء في هذه الأسماء بعد الحمد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته سبحانه وتعالى، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال. اسم الله سبحانه وتعالى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، هذا الاسم الذي يتدبره ويعلم مراده ومقصود الله منه لا يستطيع أن يعصي الله ولا يستطيع أن يسخط على قدر الله، لأن الله سبحانه وتعالى محمود بكل الكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. فمن لم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقال كذا وكذا وكذا وتسخط على أقدار الله، والله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم استوى على عرشه باسم الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فقال هذا الإمام الجليل كلمات والله وتالله تكتب بماء اللؤلؤ والمرجان لأنه أشد من الذهب، فقال أنه في إلهيته محمود، محمود في ربوبيته، في الخلق والتدبير والإعاشة والحياة والموت والمرض والشفاء والغنى والفقر، محمود في رحمانيته كل أنواع الرحمة، محمود في ملكه سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار والأشجار وكل الأرزاق الذي نأكل ونشرب منها ومحمود في ملكه، وأنه إله محمود، محمود في ملكه لأن الملوك يدخلها الطغيان والشر والظلم وكذا وكذا والجور وكذا، فقال هنا محمود في ملكه، ليس كل ملك هو محمود في ملكه، نسأل الله العفو والعافية، إلا من رحم الله وقليل ما هم، هم الذين يكونون بهم الرحمة وبهم العدل، فقال محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود، الألوهية والربوبية، ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال في هذا الاسم بمفرده، وكمال في الآخرة بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر، كمال في الدنيا وكمال في الآخرة. قال ابن القيم مثال ذلك قوله تعالى، انظر إلى هذه الآيات: والله غني حميد، والله عليم حكيم، والله قدير، والله غفور رحيم. فيقرن ربنا سبحانه وتعالى الاسمين غني حميد وعليم حكيم وقدير والله غفور رحيم، فالغنى صفة كمال والحمد صفة كمال، غني حميد، غني في غناه وغني وكمال في غناه وكمال في حمده وكمال في علمه وكمال في حكمته وكمال في قدرته وكمال في مغفرته. قال فالغني صفة كمال والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا، وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا، وقدرته كمال، ومغفرته كمال. فإذا لا يحتاج الإنسان إلى أحد إذا استشعرت هذه الأسماء ومعانيها وتدبرتها، غني حميد سبحانه وتعالى، قدير غفور رحيم، حكيم قدير، قاهر فوق عباده، غالب على أمره، فالأمر كله بيد الله، فاستعن بالله ولا تعجز، وأت بما عليك من الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله، واجتنب كل ما حرمه الله ورسوله، فتجد الغنى والحمد والرحمة والكمال والقدرة والقوة والقهر لمن عاداك. لابد من أسباب وعلل وشروط وموانع. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لابد من الأخذ بالأسباب. حتى رسول الله كان يأخذ قوت أهله بالسنة وهو يعلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن كان له ذنب أصلا، فالقضية هنا، ومع ذلك يأخذ بالأسباب لقوت أهله وللأسباب التي تؤدي إلى نصرة هذا الدين. فلا بد من الأسباب، والأسباب أصلها فعل الأمر واجتناب النهي. قال: وعلمه كمال وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا طبعا، وقدرته كمال ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، قدير كما سيأتي هناك قدرة ولا يغفر، فقال هنا واقتران القدرة بالمغفرة سبحانه وتعالى، وكذلك العفو بعد القدرة، العفو بعد القدرة، عفا عمن آذاه وسبب له أمورا عظيمة، عفو عند القدرة بالنسبة للإنسان. إن الله كان غفورا قديرا، واقتران العلم بالحلم، هذا الحلم الذي يكون في الرجل الحديد الذي لا يتعصب بشكل يؤدي به إلا إن وجدت الأسباب للتعصب. الأصل أن يستقر أمره وأن يهدأ باله وألا يتعصب، لأن كل شيء في الدنيا يعصب، والله كل شيء، ولكن هذا بلاء. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. مثلا المسائل موجودة، أنت تحسن مثلا إلى صديقك، إلى صاحبك، إلى جارك كل الإحسان، ثم تجد منه الغباء والغل وأمور في غاية الشدة، وأنت مطلوب منك أن تسامحه، من أين تأتي القدرة؟ والإنسان بشر. فالقضية هنا يبين رب العزة هذه الصفات الجليلة التي لا يستطيع الإنسان أن يعلمها، أن يعمل بها، ولذلك دعانا أن يكون في أمرنا وأخلاقنا كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، أي خارج صحيح البخاري في الأدب المفرد، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم ستجد الإيذاء، ولكن إذا صبرت على هذا الإيذاء يسر الله لك أمرك في الدنيا والآخرة. قال: وحملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، لا إله إلا الله، على حلمك بعد علمك. يعلم رب العزة جل وعلا، قد يكون إنسان جبارا متجبر كافر مجرم جمع كل الفساد والإجرام والطغيان، ويعلم الله سبحانه وتعالى قبيل موته أنه سيتوب ويدخل في الإسلام، فيصبر ويعلم، ويعلم من الذي لن يسلم. ومن الصور العظيمة التي ابتلى الله بها الكفار، قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية في بداية دعوة رسول الله أن أبو أن أبا له وزوجته في النار، خلص الموضوع. لماذا؟ كما في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فخرج رسول الله وصعد على الصفا ودعا القريب والبعيد، حتى قال يا صفية بنت محمد، دعا كل الأقوام التي عنده في قريش، فدعاهم إلى الدعوة إلى التوحيد، عبد مناف وعبد المطلب، ثم قال يا صفية بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلما انتهى رسول الله من هذا وجمعهم كلهم، فقال أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك، فنزل الله سبحانه وتعالى بهذه السورة وقال تبت يدا أبي لهب وتب، فكفر وهو على كفره، وزوجته كما قال الصادق المصدوق سبحانه وتعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى غني حميد، ولكن هناك كما قال تعالى ألا يعلم من خلقه لطيف خبير، يعلم سبحانه وتعالى. فقال وحملة العرش أربعة اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك مع بعد قدرتك لذلك فرعون. 40 سنة أمهله الله ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. نوح عليه السلام أول الرسل بعد نوح، نوح النبي، وهناك فرق بين النبي والرسول. الرسول الذي له رسالة وينشرها ويبلغها للناس، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم وعلى نبي الصلاة والسلام، وهناك نبي، فالنبي معصوم كذلك ويوحى إليه، ولكنه يؤمر بالرسالة والشريعة التي كانت من الرسول قبله، كيوشع ابن نون الذي كان رفيقا لموسى عليه السلام لما سافر إلى الخضر كما في سورة الكهف. فلما مات موسى وهارون أكمل يوشع ابن نون التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. واثنان من حملة العرش يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، فما كان من قدر عفا، ولا كل من أو عفوا فما كان فما كل من قدر عفا، هكذا الكلمة، فما كل من قدر عفا، هو يقدر وقد لا يستطيع أن يعفو. فقال فما كل من قدر عفا ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، هو يعلم الحلال والحرام والحق والباطل وليس عنده حلم. فقال ولا كل من علم يكون حليما ولا كل حليم عالم، فما قرن شيء إلى شيء أزيد من حلم إلى علم. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا لا يستطيع الإنسان، ولكن قال فما قرن شيء إلى شيء أزيد من علم إلى من حلم إلى علم. لذلك لا ينبغي أن نقرأ القرآن في رمضان أو في غير رمضان ونحن نمرر الآيات ولا نعلم، وقلت هذا من 30 سنة، لابد عندما، وهذا الذي أفعله، أقرأ القرآن وكل آية وكلمة إن لم أعرفها مع زيادة القراءة سنين أعرفها حتى أفهمها، وعندما أفهمها أتدبرها، فإن تدبرتها بلغتها للناس، بلغتها على بيان وعلى علم وعلى فهم وعلى إدراك وعلى وعي وعلى بصيرة. الله أنزل القرآن ليعمل به، ولا يعمل به إلا بالتدبر والفهم، أقل ما فيها تفسير ميسر حتى تعلم أنك ستسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. فقال: فما قرن شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز القادر على كل شيء مع رحمته سبحان ربي العظيم. يعني تجد الرجل المتكبر الجبار لا تجد عنده رحمة، فربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، خلقه منهم الطغاة والكافرون، ومنهم البسطاء والطيبون والطائعون والورعون، فله العزة لمن يستحق العزة والقهر، وله الرحمة لمن يستحق الرحمة، وللحكمة وللرحمة أسباب، وللقهر والغلبة أسباب. فإذا طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال: ومن هنا كان قول المسيح عليه السلام، انظر إلى هذه الآيات العظيمة في آخر سورة المائدة، إن تعذب، قال قول المسيح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا في يوم القيامة. قال: أحسن من أن يقول، لأنه قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وهم يستحقون العذاب لأنهم ماتوا على التثليث وعبدوا عيسى وأمه. فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فانتقى موسى عيسى عليه السلام لأنه نبي مرسل وعالم بأسماء الله وصفاته الحسنى، فاختار اسمين في موضع في غاية الفقه والفهم، فقال: أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك من عزة، لأنك تعلم أنهم عصاة وخالفوك، وعندك عزة وعندك رحمة. فقال: وهي كمال القدرة، وكان مصدر عزتك عن مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، كما كان من عمر بن الخطاب، يعني كان في غاية القوة، كان نساء الصحابة يفرقون ويخافون من عمر أشد من خوفهم للنبي بمراحل كثيرة. النبي رحيم لين ودود، وعمر شديد في الحق جدا. ففي خلافته تبجح عليه رجل من رعيته، فرجل من أهل العلم صاحب عمر بن الخطاب بجواره، فلاحظ أن عمر وجهه أحمر، فقال له: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فسكت تماما عمر بن الخطاب، كأنه غفل عن الآية، فلما سمعها في هذه اللحظة سكت. هو شديد ويفعل ويفعل، ولكن لما ذكر بالله هبط واستقر واطمأن لكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. فقال: كان مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، تغفر وأنت ترى فعل كذا وكذا وكذا، ولكن تغفر عن قدرة وعلم وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن ما من ذكر الغفور الرحيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا الغفور الرحيم. وفي هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة من غير في غير حينها. يعني إيه؟ عيسى عليه السلام إمام ونبي ورسول، فيعرف أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هؤلاء ماتوا على الكفر. فقال هنا الدال في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها. عيسى عليه السلام يعلم أنهم لا يستحقون المغفرة لأنهم ماتوا على الكفر، والكافر في النار خالدا فيها أبدا لا يخرج. فقال هنا على التعريض يعني يعرض، يعني يتمنى من الله أن يغفر له، على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها، وهذا لا يكون من نبي. النبي يعلم أن هؤلاء ماتوا على الكفر، فكيف يطلب من الله أن يغفر لهم والكافر لا يغفر له؟ فلذلك قال والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها مما ينزه عنه منصب، ينزه عنه منصب المسيح عليه، المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف انتقام يوم القيامة ممن جعل الله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة، ذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. لما ذكر لك هذه الآيات فقال الله غني حميد، الله عليم حكيم، الله قدير، الله غفور رحيم، فبين لك هنا وهذا قال واتخذه لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة، وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس على هذه الأصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الأمر ما زال في الدنيا، فقال هنا ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، يتمنى من الله أن يستجيب للدعاء أي أن يغفر لهم ويرحمهم، فإن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد في الدنيا ومن المعصية إلى الطاعة كان في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للطائف لكي يدعوهم إلى الإسلام فصلتوا عليه الأطفال، العيال اللي قاعدين يضايقونا واحنا بنصلي، فصلت عليهم جميع الأولاد وظلوا يضربونه بالحصى والحجارة في قدميه حتى سال منهما الدم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل ملك الجبال فقال له إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، فأبى صلى الله عليه وسلم فقال لعلهم أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فكما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، كل اسم له معنى، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره. والله الموفق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.